بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. الذين آمنوا منكم والله بما تعملون خبير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله قَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Yeah. الفضل العظيم. Oh, yeah.